أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، كنا في هذه السلسلة قد بدأنا الحديث عن قضية التكفير المعين أو ما يسمى اصطلاحا بقضية استفاء الشروط انتفاء الموانع وما يتعلق بها من قضايا العذر والجهل وغيره. وأجملنا القول في هذه المسألة في النقاط الآتية: أولا، أننا لا نتحدث عن الكفار الأصليين، فالكفار الأصليون هم جميعا كفار، وهم كل من لم يدخل دين الإسلام، سواء من لم يكن منتسبا إلى دين كالشيوعيين أو البوذيين أو المجوس أو غير ذلك أو الهندوس أو غيرهم، أو سواء من كان منتسبا إلى دين منسوخ كاليهود والنصارى أهل الكتاب، فهؤلاء كفار بالنص بالإجماع. وكما سبق أن رأينا أن العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب طرقات في كتاب طريق الهجرتين كتب عن طبقات المكلفين، وكتب منها الطبقة السابعة عشر، الطبقة السادسة عشر طبقة أكابر المجرمين والكفار، والطبقة السابعة عشر هي طبقة جهال الكفار ومقلديهم أتباعهم الذين هم بمنزلة الحمي والدواب كنسائهم وأتباعهم. قال: هذه الطبقة كلها كفار بالنص وبالإجماع، فكل من لم يدخل في دين الإسلام فهو كافر. ولذا كما قال ابن حزم رحمه الله تعليقا على حديث الإمام مسلم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يسمع به أحد من هذه الأمة، لا يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بما بعثت به إلا كان من أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم رحمه الله: فهنا علق رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرهم على مجرد السماع به، فكل من سمع عنه ولم يؤمن به فهو كافر وهو من أهل النار، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع به. وبعد كده قال: ثم لم يؤمن بما بعثت به إلا كان من أهل النار، لأن الحجة بذلك تكون قد بلغته، فيكون قد تمكن من معرفة الحق وأعرض عن سماعه. طبعا الآن الحجة منتشرة وقديم الإسلام منتشر والأدلة منتشرة، ومن أراد أن يعلم أي تفاصيل سهلة جدا جدا في هذا العالم الذي نعيش فيه الآن، فالعالم كله تحول إلى قرية واحدة بعد ظهور وسائل الإعلام الكثيرة المنتشرة، فأي إنسان يستطيع أن يعلم أي مسألة إذا أراد أن يعلم. فإذا أعرض هذا يسمى بكفر الإعراض، كما سنبينه في أنواع الكفر، لأن هناك ما يسمى بكفر الجحود وهناك ما يسمى بكفر الإعراض وهكذا. والمقصود أن الكفار الأصليين نحن لا نختلف عليهم، هم كفار جملة وأعيانا، ولكن أنا في حديثنا عن المبتدين أو الذي يكون منتسب الإسلام ثم ارتد عن دين الإسلام، هذا الذي نتحدث عنه. ونتمم على ما ذكرنا، قلنا أننا لكي نحكم على شخص بأنه وقع في كفر فيشترط فيه شرطان بجملة عامة. الشرط الأول أن يكون قد وقع في كفر أكبر ينقض أصلا من أصول الإسلام، أو نص الشرع على أن هذا الأمر مكفر، سواء كان اعتقادا أو قولا أو عملا. وقد اتفق أهل السنة وعامة العلماء على أن الشخص المكلف يمكن أن يكفر بالقول وحده أو بالاعتقاد وحده أو بالفعل وحده، لا يشترط الاعتقاد كما يظن البعض، وكما يقول البعض ربما أن الشخص يصدر قولا فلا نلتفت إلى قوله أو إلى فعله فربما يكون باطنه طيبا ونظيفا، فهذا خلاف إجماع علماء المسلمين. ومن ناحية ثانية فهذا كله فاسد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان القلب صالحا فإن البدن سيكون صالحا، إلا إذا كان هناك عجز أو إكراه على المكلف حيث يمنعه من إظهار الصلاح الذي في باطنه. وإذا كان القلب فاسدا فإنه سيظهر على البدن الفساد بحسب درجة فساد القلب، بحسب درجة فساد الجوارح. فالعبد إذا أظهر كفرا دون إكراه، أو أظهر كبيرة دون إكراه، فإن هذا يعبر عما في باطنه. لأن القلب إذا كان صالحا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وبالتالي فإن الظاهر أيضا يعبر عن الباطن، إلا إذا كان هناك مانع، إلا إذا كان هناك مانع. فالنصوص التي تبين أن الشخص قد يكون ظاهره خلاف باطنه، هذه النصوص لو تأملناها لوجدناها أنها ترد في حالتين فقط، إما حالة الإكراه، إلا من أكره قبول من الإيمان، فالمؤمن قد يكره على فعل كفر أو فعل كبيرة أو معصية أو غير ذلك، فلا يكون الظاهر معبرا عن الباطن لوجود هذا الإكراه وهو مانع خارجي. أما إذا تفعل إكراه فإنه لا يظهر كفرا أو معصية التي يكره عليها. ولذا كما قال الكتب رحمه الله، واتفق الفقهاء على أن فعل الكفر رخصة في حال الإكراه مدة الإكراه، فإذا رفع وفعل كفرا فإنه يكون كافرا بالاتفاق. طب هو جاء بعد ما الرخصة، بعد ما الإكراه ارتفع عنه، فعل كفر بدون إكراه، خلاص كده بقى إيه؟ كافر بالاتفاق. هو فقط إيه؟ إن عاد فعد وقت الإكراه إلا من أكره قبله مطمئن بالإيمان. وفي المقابل النصوص الأخرى هي النصوص المنافق المرائي، يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا الصلاة قاموا كسالى، الرجل يقوم فيزين صلاته من أجل نظر الناس إليه. فهنا أيضا قد نجد حال أن الشخص يظهر صلاحا وفي باطنه إيه؟ فساد، نفاق أو رياء. هذا أيضا رجع إلى عنصر خارجي، هو عنصر وجود الناس ونظر الناس إلى المنافق. ولكنه إذا ارتفع هذا عنصر المنافق أو المرائي، أما الناس بتغيب لا يظهر الطاعة بقى، خلاص بقى هو كده خلاص غاب عنه الإيه؟ العنصر الخارجي. فنلاحظ إن في دائما النصوص التي تبين عدم تواطؤ الظاهر بالباطن بتبقى نتيجة لوجود عنصر إيه؟ عنصر خارجي، سواء بقى في حالة الإكراه أو في حالة الرياء والنفاق. إنما إذا ارتفع العنصر الخارجي فإن الظاهر يتطابق مع الإيه؟ مع الباطن. ماشي؟ ولهذا طبعا أدلة كثيرة نذكرها إن شاء الله في موضعها. ولذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة في حديث البخاري قال: والله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية أبي داود بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، أقيموا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فمرة ذكر الوجوه ومرة ذكر الإيه؟ القلوب. وكلاهما يعبر عن الآخر، الاختلاف الباطن يعبر عن اختلاف الظاهر، يؤدي أو يظهر اختلاف الإيه؟ الظاهر، واختلاف الظاهر يؤدي إلى اختلاف الباطن والقلوب، هكذا. طيب المقصود إن إحنا قلنا إنه حصلت النصوص الشرعية من القرآن والسنة إجماع العلماء على أنه سيوجد مرتدون في هذه الأمة، كما قال تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله قوم يحبهم ويحبونه. قال الله عز وجل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. يبقى بنصوص القرآن هناك من سيرتد بعد إسلامه وبعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه، يبقى عادي ممكن واحد يبقى مؤمن ويكفر بنص القرآن في هذه الآيات. وكذلك في الأحاديث العديدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري وأبي داود: من بدل دينه فاقتلوه. يبقى هناك من سيبدل دينه، وإحنا مكلفين بحد معين، هو أن نقتله، حده القتل، ونستطيع أن نعلمه، لأن إحنا لو ما نقدرش نحكم على حد إنه مرتد أو كافر تماما يبقى ما لا يجوز أن نكلف بشيء خارج عن طاقتنا. يبقى إحنا إذن الشرع ما أقول لك فاقتلوا نقتل نقتل. إذا كان إحنا لأفرادنا جدلا لا نستطيع أن نحكم على أحد بأنه مرتد بعينه، يبقى ما ينفعش إن إحنا نكتب على أي حد أي إيه أي حكم. وبقى إحنا إذن كلمة فاقتلوا دي ليس لها محل من الإيه من التطبيق، لكن ده تكليف شرعي، ومعنى كده أنه في استطاعتنا أن نعلم من هو المرتد وأن نطبق عليه حدا أوجبه علينا الإيه الشرع. وكذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم غير المسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس والنفس أي القاتل عمدا، والثيب والزاني، والمتزوج المحصن إذا زنى، والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه هو المرتد. المفارق للجماعة أي المفارق للمعتقد المسلمين، حتى لا يفهم أحد خطأ. ليس المقصود به جماعة معينة أو الكثرة الكثيرة من الناس، معناه المفارق لجماعة المسلمين في الاعتقاد، في معتقد الإسلام. وهناك أي نصوص أخرى، ومثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه عندما كتب إليه: أيما رجل ارتد عن الإسلام فإن تاب فاستتبه وإلا فاقتله، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فاستتبها فإن تابت وإلا فاقتلها. والحديث إسناده حسن كما قال ابن حجر رحمه الله وغير ذلك. وقد أطبق الصحابة وأجمعوا على قتال المرتدين وقاتلوهم، معنى كده أن وإجماع الصحابة حجة قاطعة لم يختلف في ذلك أحد منهم. يبقى فيه ردة للنص والإجماع، وهناك إمكانية معرفة هذا المرتد وتمييزه. وكل الفقهاء بلا استثناء على اختلاف المذاهب كلها، المذاهب الأربعة أو غيرها وكتب الفقه، قد ذكروا كتاب المرتد، وذكروا أن المرتد ده في مترتبات عليه في الدنيا، كأنه لا تؤكل ذبيحته، ذبيحته حرام بالإجماع كما قال ابن قدامة في المغني الجزء التاسع. إذا صلى إماما صلاته باطلة، إذا تزوج فإنه لا يجوز أن يتزوج امرأة مسلمة، إذا كان هو متزوج أصلا فإنه من المفترض أن يحدث فسخ بينه وبين امرأته المسلمة، والعكس أيضا صحيح. إذا ارتدت المرأة فإنه يفسد العقد بينها وبين زوجها. إذا تاب خلال فترة العدة، اللي ارتد خلال فترة العدة يعود إليها بالنكاح الأول، فإذا انتهت فترة العدة فإنه يلزمه أن يكتب عقدا جديدا. إذا مات أحد ورثته المسلمين فإنه لا يرثه، وكذلك إذا مات فالصحيح أن ورثته لا يرثونه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تورث أهل ملتين. وفي رواية: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طبعا يجب علينا أن نبغض في الله الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في قعر الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وطبعا المرتد نحن نبغضه في الله لأننا نبغض الناس إما لكفر أو معصية، كما أننا نحب الناس للإيمان والطاعة ونبغض الناس للكفر أو المعصية، ولكن بغضنا للكافر أشد من بغضنا للمرتكب الكبير أو المبتدع وهكذا. وطبعا من المفترض أنه إذا مات لا نصلي عليه، لأن الصلاة هي شفاعة وطلب رحمة ودعاء له، ولا يجوز أن نستغفر له بعد موته. قال الله عز وجل: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولا يجوز أن نصلي عليه، لا يجوز أن ندفنه في مقابر المسلمين، فإذا إحنا إيه في مترتبات كثيرة على هذا إيه المرتد على هذا. وإحنا بنقول النقاط دي بسرعة جدا، وهي موجودة في كتب الفقه جميعا، لأنه نتيجة الجهل الشنيع عند العوام وعند أهل العلم أيضا الذين يحاولون طمس هذه المسائل بطريقة أو بأخرى والتلبيس على الناس فيها. الناس تقول لك: يا عم إحنا هنستفيد إيه؟ إحنا هنستفيد أو في مترتبات على هذه المسألة، احنا دي بقى شغلانتنا نقعد بقى نكفر عمال على الأبطال، احنا كذا. لا طبعا احنا عايزين نقول احنا متعبدون الله عز وجل ما شاء. وهذا الأمر حيث إن فيه تكاليف وفيه أحكام، إذن يجب علينا أن نتعبد لله بها، بل هذه أعظم الأحكام على الإطلاق، لأن أحكام الإيمان الكفر هي أم الأحكام، وكل الأمور الثانية بعدها يعني غايتها الوجوب أو الحرام. لكن الكفر والإسلام ده هم ده إما شرط صحة لقبول الأعمال الصالحة، الإسلام شرط صحة لقبول كل الأعمال الإيه الصالحة، والكفر يحبط الأعمال بالكلية. قال الله عز وجل: لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فلا يجوز إن إحنا إيه نهون هذه الأمور كما يهون وكما يدعي الأدعياء، سواء من العوام أو من الملبسين من الشيوخ أو غير ذلك الذين يحاولون طمس هذه المسائل وهذه الأحكام. وإحنا بنقول إن قضية النهاردة ما بقتش قضية سهلة، ده قضية إن إحنا عندنا في ناس بترتد، والناس المرتدين دول هم اللي بيحكموا المسلمين، والكفار دول هم اللي بيحكموا المسلمين. ده إحنا ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بناس من أقفى خلق الله بشار الأسد قبل أن يكون علمانيا، وقبل أن يكون يحكم بغير ما شرع الله، وقبل أن يكون كافرا فيهم. هو في ذاته ينتمي إلى طريقة أو إلى طائفة النصيرية، وهذه كافرة بإجماع العلماء كما قال ابن تيمية، بل كما ذكر في فتوى في الجزء الرابع في الفتاوى الكبرى، بأن من علم حالهم ثم لم يكفرهم بعد ذلك بعد أن يعلم حالهم فإنه يكون كافرا. ويكفي أنهم لا يعترفون أو لا يؤمنون برسل عليهم السلام، وأنهم لا يؤمنون بالصلاة أو بالتكاليف الشرعية، وأنهم يستبحون نكاح الأم والأخت وغير ذلك. طبعا كانوا هم بزود أنهم طائفهم طائف الإيه المسلمين، ويتمسحون في علي رضي الله عنه. وتجد مفتي سوريا يطلع بلحيته، ومفروض أن مفتي سوريا ده سني المذهب من المفترض، يطلع بلحيته ويقول لك إيه هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على ولي الأمر، على الشعب السوري السني الذي يذبحه بشار وجنده. والصور تنقل أن الجنود يقولون الناس قولوا لا إله إلا بشار، ويطلع المفتي يقول لك الخوارج بزين. أي خوارج إيه عم الحاج الله يخرب بيه، هم خرجوا على علي بن أبي طالب. دي حاجة صعبة قوي. وسعيد رمضان البوطي العالم الجليل قال انت يقول لك ان هم لما يجيبوا له سجود بشار يسجدوا لها يسجدوا وينوا السجود لله. حاجه عجيبه النهارده بقت مهمه العلماء هي تسويغ الكفر وتهوين الكفر، خلاص ما بقاش حاجه اسمها كفر. ودينا شوفنا ده غير بقى الحكام الاخرين، كل حاجه بقى كل واحد كل حاكم تعمل له اسطوره لوحده في الكفر، كل حاكم تعمله أسطورة في الكفر. أنا ده قصة الحكام، ده قصة طويلة عشان نخرجش عن الموضوع. وكل يوم الكفريات تظهر، النهارده شنو ده مات، ولا من كام يوم شنو ده مات. أنا تلاقي واحد شيخ من شيوخ الجماعة الشرعية في السيدة زينب فرع أحد فروع الجماعة الشرعية يقول لك إن إيه اسمه الشيخ محمد قب، طبعا ده غير الشيخ محمد قب المشهور يعني، لا ده هو اسمه كده ده كما شاء الله. يقول لك وإن الشهداء ده رجل عظيم، وأسأل الله أن يسكنه فسيح جنة. أبي عم لما ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث ثلاثة، وقال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. فكيف هو يسكن فسيح جنة الله وهو كافر، ويكفر يقول إن الله ثالث ثلاثة يكون المسيح ابن الله، ولا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمن بأن القرآن كلام الله، ولا يدخل فسيح جنته إيه، يدخل جهنم ماشي. وتلاقي بقى إيه كمثال أخير، طالع واحد رجل مذيع كده، هو صحفي أصلا اسمه فريد اللي هو بقاش ليه الإبراشي بيحاول ايه واحد اسمه الدكتور جمال قطب رئيس لجنة الفتوى السابق، وقول له ازاي ان في مش عارف أربعة سلفيين، هو تقريبا سلف واحد حتى ما وقفش أثناء الوقوف حد آدم على وفاة البابا شنودة. فين في مجلس الشعب؟ مجلس الشيخ حسن أبو العزم. أنا إزاي بقى ما وقفوش؟ ويعني إزاي بقى ده أمر عظيم جدا. التاني بدل ما أقول له أيوة ده راجل كافر، بل إمام من أئمة الكفر، بل إنه كان دائما يعد العدة لحرب الإسلام والمسلمين زي ما نذكر بإذن الله، بل إن هو تم في عهده خطف أكثر من 200 فتاة أسلمنا، أكثر من 200 واحدة أسلموا، ده غير النصارى اللي أسلموا زي ما جيهم بعضهم شاد عليه في المحكمة، واحد منهم كان قسيس أو نحو ذلك، وقال أنا إخواننا جيت في مرة حدثتني نفسي بالإسلام بعد أن كان هما بيقعد يقرأ حاجات عشان يرد على المسلمين، فربنا بلقاش أصحاب الإسلام، فبرضك في الأول كان الشيطان إيه مخليه متلجلج، فراح بيتساءل، فقاموا دابين في شكوى إن هو إيه بيفكر في اعتناق الإسلام، قاموا ناقلين هذا الرجل ال بتاع الكنيسة بتاعهم ده، هو يعني كان يبدو إنه شماس أو حاجة رتبة صغيرة، وعذبوه تعذيب شديد لغاية ما في النهاية لهم أنا أخوانا أنا اللي بفكر في السلام، إن أنا بتساءل بس عشان أرد على المسلمين وبتاع. وبعد ذلك هداه الله عليه وأسلم بعد هذا. فإذا هذا الرجل كان قد نظر نفسه، عارفين كلنا إن أمه خطف في قسطنطين بعد ما أسلمت وحفظت شيئا من القرآن أو حفظت كثيرا من القرآن، وقتلت في قسطنطين، وكذلك كمان أشحاتة وغير هذا عديد. فده رجل نظر عن اشتغل حق الإسلام والمسلمين والصد عن سبيل الله والدعوة إلى إقناع الناس بأن بالكفر طول عمره. يعني نقول بقى نسأل الله أن يدخلنا وفاء سلاح جناته، بينما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حيفتما مررت بقبر كافر فبشره بالنضر، وطلع المجتهد العظيم جدا عمرو خالد يقول لك على شنودة إنه كان من المخلصين في دعوته، فكأن الله عز وجل اصطفاه، وحاجات عجيبة جدا. فالمقصود احنا النهاردة بنجد ان ايه ان كل يوم يظهر كفر جديد شنيع وانتشر. نسينا بقى نقول بسرعة كده الراجل جمال قطب قالي بقى عشان اتكسف جدا بموقف هؤلاء السلفيين او قالوا لا اصل هم السلفيين دول ليهم طريقة معينة، دي قضية مبدأ، هما ما بيقفوش عشان ما بيحبوش يخالف السنة، هما السنة عندهم الصلاة على الجنازة، فهم عشان ما يخالفوش السنة عشان هما الوقوف دقيقة حداد دي بلعة، وهما ناس ملتزمين أو بالسنة، فالسنة عندهم الصلاة على الجنازة علشان ما يخالفوش السنة خليش يقفوا لكن ممكن يصلوا على الجنازة. وكأنه ايه جاب التايهة في الأشياء عجيبة وغريبة وتبويلات من أغرب ما يقول فإلى الله المشتكى. نرجع بقى الموضوع، احنا قدمنا هذه المقدمة عشان تبقى كده شاملة لمن لم يسمع من قبل، وقلنا انه المكلف يكفر بشرطين رئيسيين، ان يكون موقع فيه كفر اكبر يخرج من الإسلام سواء قولا او فعلا او اعتقادا، والامر الثاني ان يكون مستوفيا لشروط التكليف. ذكرنا شرط العقل وما يضده في المرة السابقة، سواء بقى يضده بالجنون بالعدم بما يجيل العقل كالسكر وتحدثنا عنه وأقوال العلماء فيه، كالإغماء والنوم، كالغضب الشديد الذي يخرج عن حد العقل إلى غير ذلك. اليوم نتكلم عن مسألة ثانية، شرط القصد وشرط ومانع الخطأ، شرط القصد ومانع الخطأ. قال الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث المشهور له روايات كثيرة جدا، قال ابن رجب رحمه الله أنها 11 رواية، وطبعا هذه تنتهي بإثبات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وفي الحديث المشهور الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله عز وجل أفرح بتوبة عبده من الفاقد لرحلته، وذلك أن رجلا نزل في أرض دوية مهلكة ومعه رحلته عليها طعامه وشرابه، فضلت منه يعني تهت منه، فأخذ يبحث عنها حتى إذا انتصف النهار ولم يجدها، قال أرجع إلى موضع الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فرجع فإذا رحلته عنده وقفة عليها طعامه وشرابه، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقه لسانه أخطأ من شدة الفرح، يعني هو يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أم يعكسها قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من شدة فرحه هو ما إيه أخطأ فيه الله، سبقه لسانه أخطأ من شدة الفرح إلى آخر الحديث. طيب يبقى حينئذ يبقى الخطأ يرفع الإثم ويرفع التكليف. بس في ملاحظات مهمة أذكرها في ذلك. أولا لابد أن نذكر الفرق بين عدم القصد اللي هو بمعنى الخطأ، هو ده الأدلة الشرعية بتقول إن التكليف مرفع فيه، أو إن إيه كتابة الإثم أو الكفر أو كذا يرفع فيه عن إيه عن العبد، فده اسمه الايه الخطأ. يبقى الخطأ عدم قصد اللفظ او الفعل، عدم قصد اللفظ او الايه او الفعل. في ناس بقى بتيجي تبلغ القضية دي وتقوم تهكسها بطريقة غريبة وتجيبها بطريقة ليست مقصودة لا في الكتاب والسنة ولا في اقوال علماء السلف، وهون يقول لك ايه لابد من اشتراط قصد الكفر، ويقوم طلع بقى هو بحاجة جديدة بدل ما يقول لك اشتراط قصد اللفظ والفعل اللي هو يقابله الخطأ. احنا قلنا الخطأ عدم إرادة او عدم قصد اللفظ او الفعل، هما يقوموا ايه يقول لك يشترط ان يكون ناوي او يشترط ان هو قاصد الخروج من الملة او يشترط ان يكون قاصد الكفر عاوز يكفر، هذا شرط غير معتبر. لماذا؟ لأنه أولا كما رأينا أن كل النصوص الشرعية التي ذكرت معنا أن المكفوح هو الخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن الله تجاوز لنا أمتي ثلاثا الخطأ والنسيان والاستقراء عليه. وزي ما الحديث كده مثلا ذكر لك أن رجل إيه سبقه لسانه أخطأ من شدة الفرح، هكذا لفظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو مش قصده يقول اللفظ ده أصلا ولكن سبق اللسان خلاه عكس الايه الجمله. لكن ما فيش حاجه اسمها قصد الكفر، وانا مؤكد بانه رغم النصوص لم تحدد الا هذه المساله او هذا المانع وهو عدم قصد اللفظ او الفعل اللي هو الخطا، لكن كمان بنقول لهم لا احنا كمان هنرد عليكم كمان وهنثبت لكم العكس، رغم ان احنا مش مكلفين احنا نثبت الايه العكس، هنثبت لكم العكس. فإننا نجد في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل أو إن العبد لا تكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، وفي رواية يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقى. لاحظ هنا أنه هو قال في الحديث إيه لا يلقي لها بالا، يعني إيه لو كان هذا؟ هل هي خطأ؟ يا لو كانت خطأ لما كلف شرعا، لما كلفه الله ولما كتب له الدخول في نار جهنم بهذه الكلمة لو كانت خطأ. لا هو هنا بيقول إيه نلاحظ، بيقول لا يقولها بانا، يعني هو بيقولها ومش مهتم بها، يقولها وهو غير مهتم بها، لا يعطيها بالا عظيمة، حاجة تافهة حاجة بسيطة. ولذا في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم إن رجل أو إن العبد لا تكلم كلمة من سخط الله ما يظن أنها قد بلغت ما بلغت، يعني هو مش فاكر أن يتبلغ هذا المبلغ العظيم عند الله سبحانه، ما يظن أنها قد بلغت إيه ما مبلغ. هو مش فاكر ان هي بتدرجه كبيره قوي قوي قوي دي. يقول لك على كلمه واحده ادخل بها جهنم 70 خريفا او ابعد ما بين المشرق والمغرب او كذا او كذا. ليه يعني؟ يبقى هو في ظنه ان هي كلمه بسيطه، وجهه نظر هو في تقديره. هذا كما قال الله عز وجل في سوره النور في شدد في صدد قذف عائشه رضي الله عنها، قال الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الناس وجهه نظرها في تقديرها ان دي كلمه، زي ما ناس كتير تقول لك ايه يا عم يا كلمه لزقت، جت على كلمه، كلمه يا عم، وانت هتقعد بقى تقول الدنيا تقعد على كلمه. انا انت فربنا سبحانه وتعالى بين لهم هذا الامر، ده في تقديركم انتوا بقى، وتحسبونه ايه هينا، لكن هو عند الله ايه عظيم. يبقى الشخص ممكن في وجهه نظره ان الامر ده مكروه حرام حاجه وحشه، لكن هو عند الله كفر، هو عند الله ايه عظيم، هو عند الله امر يمكن ان يحبط اعماله بالكليه. يبقى معنى ذلك ان الشخص يمكن ان يتكلم بكلمه في تقديره انها لا تعدو الا ان تكون حراما او ان تكون لفظا فاحشا او ان تكون خطا او ان تكون كلمه سيئه، ولكنها عند الله أعظم من ذلك بكثير، بل تكون سببا في خلوده في نار جهنم يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقى. وده دليل واضح على أن الشخص هنا متعمد بس مش قاصد يكفر، بدلالة أن هو إيه ما يظن أنها قد بلغت مبلغ، هو مش مديها المبلغ الإيه العظيم، لا يلقي لها بلد. وده واضح جدا في انه هذه الحال لا يقصد الكفر ولا يقصد الخروج من المله، بالعكس ده هو بيقولها على ان هي حاجه بسيطه، حاجه ايه؟ حاجه سهله. خلاص لا يقول كلها ايه؟ بالا. وفي الجواب الثانيه ما يظن انها قد بلغت ما بلغت، هو مش فاكر ان هي بالمبلغ العظيم الكبير قوي قوي قوي ده عند الله عز وجل. هذا دليل واضح في رد هذه الايه؟ المسألة. خد عندك ابن تيميه رحمه الله لما ذكر حديث في الصرف المسلول على شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، من ضمن الأدلة التي ذكرها في كفر من سب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر من ضمن الحاجات حكم من كذب عليه صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى أن من كذب عليه فهو كافر متعمدا طبعا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كاذبا علي ليس ككاذب على أحد، فمن كذب عليه متعمدا فلا تبقى مقعده من فمن ضمن جاب روايه، هي الروايه دي نذكرها وبعد كده نعلق على سندها على سندها. تقول انه حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا ذهب الى احدى القبائل وعليه حله او حله جديده، وقال ان للناس دول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسلني إليكم وأمرني أن أبلغكم كذا وكذا، وكساني هذه الحلة عشان يدي مستقل إيه لكلام، وأمرني أن أريد عند فلانة واحدة من الناس. وكانت هذه المرأة هذا الرجل كان يحبها في الجاهلية وخطبها وأبوا أن يزوجوه إياها، فخلاص قال لهم بقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم إن هو إيه يبيت عند هذه المرأة بعينها، فسمعوا الكلام وتركوه يبيتوا إيه ففجر بها يعني زنى بها. فلما أصبح عالم الناس أنه كل الكلام ده قصة دي ألفها، وأنه تعمد الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى توصل إلى أنه في النهاية يبيت عند هذه الإيه المرأة، هو ده غرضه كله، هو عاوز يكذب مش عشان الكذب لذاته ولكن عشان إيه يتوصل إلى المبيت عند هذه المرأة. فحبسوه وأرسلوا في طلبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمره، فلما بلغه الأمر قال للصحابي الذي أتاه: كذب عدو الله، وقال له: إن وجدته حيا فاقتله، وإن وجدته ميتا فحركه بالنار. وفي رواية فدعاه وقال له: لا تحركه بالنار. هذا الحديث له عدة روايات، خمس طرق تقريبا أو ست طرق، بعض العلماء ضعفوا تركه كاملة وقالوا لا يصح منها شيء. وبعضهم اعتبر أن هناك رواية أو روايتان ترتقي إلى مرتبة الحسن أو الحسن لغيره، فاعتبروا أنه بمجموع طريقين يرتقي إلى مرتبة الحسن بشواهده أو الحسن لغيره، واعتدوا بإسناده. على أي وضع كان، فيقول ابن تيمية رحمه الله: فهذا الرجل عندما تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد أن يكذب عليه لذات الكذب، هو مش عايز يكذب عليه عشان نفسه يكذب عليه وعاوز يكذب عليه مخصوص، لا، وإنما كذب عليه من أجل تحصيل شهوة دنيوية حاضرة، هو عاوز يتخذ الكذب وسيلة لأن يبيت عند هذه الإيه المرأة، بس هو مش عارف حيلة يتوصل بها إلا أنه إيه يفتري الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبيت عند هذه الإيه المرأة، ومع ذلك وقع في الكفر على ظاهر رواية كذب عدو الله، عدو الله يبقى كفر، ولكونه أمر بقتله إن وجدته حيا إيه فاقتل، وهذا جزاء الكفر. قال: فهذا الرجل لم يقصد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لذات الكذب، وإنما قصد تحصيل شهوة دنيوية من خلال الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن كثير من الفجار والكفار، أن يقع أحدهم في أمر مكفر من أجل تحصيل شهوة دنيوية أو أمر من أمور الدنيا، لا لكونه يريد أن يقصد الكفر لذاته، إذ لا يقصد أحدا الكفر لذاته إلا ما شاء الله، يعني ما فيش حد إيه ده نص عبارة ابن تيمية، إذ لا يقصد أحدا الكفر لذاته إلا ما شاء الله، وإنما عامة من يكفر إنما يكفر من أجل مصلحة عارضة أو شهوة أو غرض من أغراض الدنيا. يبقى هو بيبين في هذا التعليق إن عامة اللي بيكفر ما بيبقاش عاوز يكفر عشان خاطر الكفر مخصوص وعشان خاطر يقع في الكفر لذاته، محدش عاوز يقع في الكفر لذاته إلا ما شاء الله، لا، لكن عامة من يكفر بيكفر في العادة إيه؟ من أجل تحصيل شهوة، مصلحة دنيوية، رئاسة، علو إلى غير ذلك. كذلك أيضا في تعليقه رحمه الله في شرح حديث جبريل أو الإيمان الأوسط، قال: وقول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، ذلك الذي وقع فيه في الكفر بأنهم الباء للسببية، أي بسبب أنهم الباء للسببية، أي بسبب أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فكل متابع رحمه الله فذكر سبحانه وتعالى السبب الموجب للخسران واستحباب الحياة الدنيا على الإيه على الآخرة، فبين سبحانه وتعالى أن عامة من يكفر بعد إيمانه إنما يكفر من أجل تحصيل من أجل استحباب الحياة الدنيا على الإيه على الآخرة. يبقى من كفر بالله من بعد إيمانه إلى آخره، وبعد كده ربنا تعالى قال إيه ذلك بأنه استحبوا الحياة الدنيا على الإيه على الآخرة، يبقى سبب كفرهم هو استحبابهم الحياة الدنيا على الإيه على الآخرة. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم قائلا: بادروا بالأعمال، أي أسرعوا بالأعمال الصالحة، بادروا بالأعمال فتنة قطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبقى سبب كفره إيه؟ مش إنه عاوز يقع في الكفر لذاته، ولكن يبيع دينه بعرض من الإيه؟ من الدنيا. يبقى آية سورة النحل: من كفر الله من بعد إيمانه، إلى قول الله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل من يمسي كافرا ويمسي من يصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبين معنا أن عامة من يكفر هو من أجل استحبابه الحياة الدنيا على الإيه؟ على الآخرة، وليس لأنه يريد أن يكفر لذات الكفر، هو عاوز يكفر، هو عاوز الدنيا، بس الدنيا دي مش هتجيله لما يقع في كفر. هو عايز يمسك منصب عشان مش هيعرف يمسك المنصب لما يقع في ايه؟ في كفر. هو عايز يشغل وظيفة معينة، هو عايز يجيب مال، عاوز يجيب شهوة مش عاوز الدنيا، بس مش هتيجي لما يقع في ايه؟ في كفر. زي مثلا زي الناس بتوع مثلا ضباط أمن الدولة كده، انت طبيعة عمله مثلا يعني ان هو يقبض على المسلمين ويعذبهم واخد بالك معايا، ويدافع عن حكام الكفار ويقعد يتلصص على الناس عشان خاطر ايه؟ يأذي المسلمين ويحبس المسلمين ويقتل المسلمين وده ياخد اعدام وده يتقتل وده يتجن في السجن وده كذا، وهو يحافظ على انظمه الكفاره. وعادي من خلال عمله يعرف ان هو كافر وان هو ايه؟ وانه بيصد عن سبيل الله وانه بيدافع عن الكافرين. زي الناس اللي بيقاتلوا مع الحكام الكفار ضد المسلمين او كذا او كذا. تقول له طب ليه كده؟ يقول لك دي وظيفتي انا بقى، انا دي باكل منها عيش اكل عيشي. انت غير ذلك عديد. فهو عاوز يكفر لذات الكفر مش شرط، قالك هو عاوز منصب ومال بس، مش بس طبيعة العمل بتاعته كفر. فيقع في الكفر ليس لأنه يريد الكفر لذاته، ولكن من أجل تحصيل مصلحة دنيوية عاجلة يبيع لناه بعرض من الدنيا. وممكن واحد يكفر لأغراض أخرى زي ما ربنا سبحانه ذكر عن اليهود، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله باغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فاليهود كفروا لأنهم حسدوا أمة العرب، أنهم كانوا ينتظرون نبيا يظهر في آخر الزمان، وكان عندهم وصف هذا النبي صلى الله عليه وسلم، هلك الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه، ولكن كانوا هم بيتخيلوا أنه هيجي من أمة بني إسرائيل. فلما جاء من أمة العرب حسدوا أمة العرب فكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ أنه جاء من أمة تانية باغيا وحسدا وعلوا وظلما من عند أنفسه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله كفروا. فذلك ده كان سبب كفر أبي جهل، إن هو كفر بسبب حسده لقريش، فهو كان من بني مخزوم، فقال كنا وبنو هاشم كفر سيجهم أطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا حتى قالوا منا نبي، فأنا أسلكم بذلك. إذن هو مش كفر عشان خاطر يجهل إن ده رسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه حسدا من عند إيه؟ أنا نفسي. إذا ممكن واحد يكفر عشان خاطر الحسد، ممكن واحد يكفر عشان خاطر إرادة الدنيا وإرادة المال وإرادة الجياس وإرادة الشهرة وغير ذلك. فكل دول هل هم يقصدون الكفر لذاته؟ لا، هم لا يقصدون الكفر إيه؟ لذاته. ولذا قال الصنعاني رحمه الله في رسالته الصغيرة تطهير الاعتقاد، وقد ذكر الفقهاء في كتب جدة أن الشخص يكفر وإن لم يقصد الكفر لذاته. مفيش حد إيه يعني يكفر حتى لو مش قصد الإيه؟ الكفر لذاته. دي عبارة جامعة كده إيه ذكرها الصنعاني في رسالة التطهير. يبقى إحنا إذن بنيجي نقول لهم، يبقى الخلاصة في هذه المسألة ان احنا لازم نفرق بين قصدين، لازم نفرق بين ايه؟ قصدين. قصد اللفظ او الفعل هو ده اللي احنا بنعتبره شرط في التكليف، قصد اللفظ او الايه او الفعل اللي هو بيقابله الخطا، اللي هو بيقابله الايه الخطا، وبين قصد الكفر. مفيش حاجه اسمها قصد الكفر، مفيش حاجه اسمها ايه قصد الكفر، ومفيش دليل على هذا الايه على هذه المساله. هناك ده اختراع، كل يوم بنسمع اختراعات ايه جديده اختراع الناس. ولو قابلنا هذا الكلام مساله قصد الكفر هنقبله في حاله واحده، وهي حاله الالفاظ المحتمله للكفر. يعني الواحد يقول قولا محتمل الا يكون كفرا ومحتمل ان يكون ايه كفرا، ودي هنبقى نضرب لها مثلا نقول المرجحات فيها ان شاء الله لوحدها. فلان اللفظ او الفعل هنا غير واضح، غير واضح الدلاله، هل هو يقصد المعنى المكفي ولا يقصد معنى عاديا؟ ماشي، هو يقصد ايه بالظبط يعني؟ زي ما مثلا هيبقى ندي رسالة القضاء يقعد يقول لك ان رجلا كان اميا وتنازع مع رجل اخر، اتخانقوا مع بعض، فقال له الاخر ايه، املك فيك انك امي؟ قال له اخي اسكت، ده انت جاهل انت ام. فقال ان كنت اميا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه اميا، فرفع امره الى القاضي، فالقاضي سال عن حاله، هم قالوا ده حاله ايه، قالوا انه من اهل الخير والصلاح، فقال بتعزيره، تعزير عقوبه دون الحد، ان يبلد ان يغرم ان يحبس بس دون الايه احد، نعم. وشدد عليه في المقال وايه واخذ عليه العهد الا يعود الى ذلك. ليه؟ لان هو لما جه قال كده، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان اميا، وربنا قال الذين يتبعون رسولا نبيا ايه الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هو لما قال كده عايز يقول ان هذه ليست نقيصة، يعني انت بتعيرني بحاجة هي مش نقيصة اصلا، ولا هو يقصد ان يقول ان كانت نقيصة فهي في النبي صلى الله عليه وسلم كما هي فيه، يبقى السياق هنا لان التاني بيعيره بانه أمية، السياق يحتمل ايه المعنى، السياق بقى. ففي الحالة دي احنا نشوفه قصده ايه واللي يرجح قصده، يبقى يوم ان نقبل هذه المسألة. اذا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اذا بان معنا ان هناك فرقا بين قصدين، قصد اللفظ او الفعل الذي يقابله الخطأ هو ده شرط التكليف، وقصد الكفر يعني نيجي نقول يشترط لكي يكفر العبد أن ينوي الكفر أو يقصد الخروج من ملة الإسلام، هذا ليس بشرط، وكما رأينا في الأدلة السابقة في أقوال العلماء ما كثر النص أنه لا يقصد أحد الكفر لذاته إلا ما شاء الله، لكن عامة من يكفر بيكفر إيه، من باب حب الدنيا، من باب العناد، من باب الحسد، من باب الحرص على شهرة أو شهوة أو علون أو رياسة أو منصب أو مال أو امرأة أو غيره. وقلنا ان احنا حتى لو قابلنا الكلام ده هنقبله في حاله الكفر الايه المحتمل، عشان نشوف هو قصد الشخص اللفظ المكفر ولا اللفظ عدم الايه المكفر، ماشي. لكن في الكفر الصريح مفيش حاجه اسمها اشتراط قصد الايه قصد الكفر، بل راينا الفقهاء على عكس ذلك جميعا، فما راينا من كلام الصنعاني في رساله في تطهير الاعتقاد. في ملحوظات بقى مهمه في مساله الخطأ واللفظ. الخطأ زي ما شفنا ان الأدلة الشرعية بتقول انه مرفوع عن العبد، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأ، كلام جميل، ولكن نحن من المفترض ان نحكم بالظاهر. الشخص قال قولا، سواء بقى قول كفر، قول كبيرة، قول اللي يترتب عليه مترتب من احكام الدنيا كالطلاق، كلفظ بيع، كلفظ شراء، كلفظ كذا، وبعد ما قالوا جينا نرتب عليهم مترتبات قال لك انا قلت الكلام ده غلط خطا، مش لازم يكون يعني واحد جه طلق امرأته واحنا سمعناه بيطلق امرأته وقلنا له كده يا عم ايه انت زوجتك حرام عليك دي الطلقه الثالثه مثلا، انا قلت او انت تلفظت بهذه الطلقه يبقى تراجعها، قال لك اراجعها ليه وانا ما طلقتهاش اصلا، ده انا دي زلت لسان. واحد قال قول كفر فبنراجعه قال لك ده خطا ده زلت لسان. واحد جه يشتري مثلا ثلاجة قال لك انا عاوز اشتري غسالة ودفع الفلوس، جينا بعد كده قال لك لا ده انا غلطت انا عاوز اقول اشتري ثلاجة قلت غسالة. طب احنا هنرتب الاحكام على الظاهر ولا هنيجي نقول طالما زعم وقال انه مخطئ يبقى هناخد بكلامه؟ ما هو عند ربنا لو هو فعلا مخطئ ما عندوش ايه تكليف، بس بحكام الدنيا بقى خلي بالك، يبقى فرق بين الامر عند ربنا وبين احكام الايه الدنيا. لان خلي بالك ملحوظه زي ما بيقول ابن كثير رحمه الله ان الخطا يرفع الاسم او خطا النسيان يرفع عن الايه الاسم، ولكنه لا يرفع كل المترتبات، ما يرفعش كل الايه، في احيانا بترفع مترتبات وفي احيانا ما ترفعش مترتبات. كمثال مثلا القتل خطا ان واحد بيجي مثلا يطلق رصاص، قدر اللي واحد معدي امر مقتول، هو مش قصده يطلق رصاص على حد او يطلق رصاص على حيوان ضار مثلا، واحد معدي قتل او سائق عربيه خبط واحد موته وهكذا. الشرع قال لك هنا ان الراجل ده اذا كان مسلم هتعطيهم شهرين ايه متتابعين وتدفع ديه. طب هو مش قصده. فرق بين رفع الاسم وبين رفع التكاليف. يرفع عنه الاسم لكن ما ترفعش عنه كل الايه التكاليف. واحد نسي في الصلاه، يعني ان الله تجازى لي عن امتي الخطا والايه والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، مرفوع عنه الاسم حاجه لكن مش مرفوع عنه تكاليف، في سجود سهو عليه. ولو كان نسي ركن بيجيب الايه الركن، ولو نسي ركعه بيجيب ركعه، ولو نسي التشهد عليه سجود سهو، وهكذا بقى في النهايه عليه سجود سهو. يبقى في فرق بين رفع الاسم وبين رفع الايه التكاليف الايه المترتبه. طيب فلاجل هذا المعنى فاحنا بنجد ان الايه ان الحنفيه قال لك ان الخطا يرفع الاسم على المكلف عند الله، ولكن في احكام الدنيا احنا ناخده بالظاهر. يبقى الخطا ده هينفعه ايه عند ربنا بقى، لكن في الدنيا احنا ناخده الايه بالظاهر. الشافعيه قالوا ان الخطا يرفع الاسم عند الله، ويمكن ان يؤخذ به في احكام الدنيا اذا وجدت قرائن. اذا وجدت ايه قرائن، ما وجدتش قرائن مش هناخد بكلامه. المالكية الحنابلة قال لك ويرفع الاسم عند الله، وإذا زعمه في الدنيا فإن كلامه يقبل إذا رجع عندنا ذلك. طب هما بيقولوا كل الكلام ده ليه؟ على أساس إن ممكن بسهولة إن أي واحد يجي يقول كفر تيجي تكلمه لك ده خطأ، ده زلة في السنة. واحد يجي يطلق زوجته تقول يا إخوانا ده طلقني، والناس يقولوا ده طلقها، واحد يجي يقول لك لا ده خطأ زلة في السنة. واحد يروح يعمل صفقة معينة ويقول لك أنا هشتري منك كذا كذا، تتكلم يقول لك لا دي زلة لسان وتبوظ الدنيا بقى، أنت تعمل حسابك على بضاعة على حاجة على مش عارف إيه، وهو بكل بساطة يجي يقول لك إيه زلة لسان. فقالوا لا، إحنا عشان مراعاة للأمور للمترتبات الدنيوية في فرق بين الخطأ يرفع الاسم عند الله، لكن في أحكام الدنيا إحنا بنلقي الأحكام على إيه؟ على الظاهر. بس بقى إحنا هنشوف بقى القرائن ترجح الخطأ ولا ما ترجحش الخطأ ولا ايه، او حال الشخص بماذا يشهد. يعني الراجل ده وعرض عليه الكذب بما انه لما يجي يقول لنا ده خطأ يا اخوانا، اي مسألة بقى قفل وطلاق بيع حاجة، انا كنت الراجل ده من اهل الصلاح بحس فعلا نقبل كلامه، ولا هو معتيد عليه الكذب ومشي حالك بحس يجي ايه اسهل حاجة عنده تقول له ده قفل، يقول لك لا لا انا ده خطأ مولانا. طب انت يا عم قلت كذا وده اتكتب عليك كذا، يقول لك ده خطأ يا مولانا. فاحنا لو اخذنا امر باطلاق في احكام الدنيا هن ايه هيحصل معانا مترتبات فاسده كثيره، وهتضيع كثير من الحقوق، ليس حق الله فقط ولكن ايضا حقوق الايه البشر. هيبقى في فرق بين الخطأ يرفع الاسم عند الله وبين ان احنا في احكام الدنيا لا نقبله الا اذا وجد لنا ايه قضاء توجه ذلك، او ان حال الشخص يفيد الصدق في ان هو اذا سعم القضاء فانه يكون صادقا في ايه في قوله حد. ماشي. يبقى احنا كده بجملة عامة شفنا ان قصد اللفظ والفعل الشرط مشروط التكليف، عدم قصد اللفظ والفعل اللي هو معناه الخطأ منع من منع الايه التكليف. كده احنا لمينا بجملة ايه اهم نقاط فيه ان شاء الله. طيب نيجي بقى نقطة ثانية بعد كده. البلوغ شرط من شروط الايه التكليف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ايه رفع القلم عن فرق، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحترم. يبلغ سنه. فالبلوغ شرط من شروط التكليف، وعدم البلوغ مانع من موانع الايه التكليف. بس طبعا في شويه تفاصيل بسيطه في هذه المساله. الذي لم يبلغ سن الحلم يقسموا العلماء إلى قسمين. سن تمييز وسن عدم التمييز. سن عدم التمييز من الطفولة إلى السابعة عند الجمهور لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: مروهم بالصلاة لسبعين واضربوهم عليها لإيه؟ لعشرين. معنى كده أن الطفل اللي هو إيه؟ عنده 4 سنين 5 سنين يقول اللي يقوله، هو ما يعني ليس مميزا في أي إيه؟ في أي شيء، يبقى إيه؟ لا يعاقب تماما، لا يعاقب تماما لفظا أو فعلا، أنه هو ليس مميزا أصلا، ما يدركش تمييز حاجة. لكن لما بيصل إلى سن التمييز يعاقب بعقوبة، ولكن دون عقوبة المكلف البالغ. بقوم بالصلاة للسفر وأضربهم عليا لإيه؟ لعشرين. خلي بالك إنه ممكن عند 10 سنين كثيرا مبالغ ما بقاش هو لسه بلغ، بس بنعاقبه بعقوبة تعزيرية. عقوبة إيه؟ تعزيرية. يبقى أرزاق الصلاة بنضربه، لو قال كفرا بنعزره، بس ما بنحطلوش بقى. خد بالك يعني ما نجيبش عليه الحد، ما نجيبش عليه الايه؟ الحد. لو سرق او زنى او نهب مالا او كذا او نعاقبه، بس عقوبه ادنى من الايه؟ من الحد. عقوبه ادنى من الحد. طبعا الحنفيه خالفوا، بعضهم ذهب لأما الصبي الذي لم يبلغ الحلم، الصبي المميز يكون مرتدا، يعني طبعا زيه زي الايه؟ زي البالغ، طالما مميز لافعاله. ولكن الحنفيه، بعض الحنفيه، ولكن قالوا انه لا يقام عليه الحد. فالحقيقه ان كل دي اجتهادات لا تصح، وانما هي باب ذكر فقط ايه يعني اقوال بعض اهل العلم يعني. وانما الصحيح هو انه ايه؟ التكليف شرط، البلوغ شرط التكليف، وعدم البلوغ منع من موانع الايه؟ التكليف. ولكن زي ما قلنا كده ان عدم البلوغ مع الصبي المميز اللي هو بلغ سن 7 سنوات لغايه مرحله البلوغ، ما يمنعش من ان احنا نعاقبه عقوبات تعزيريه. عقوبات ايه؟ تعزيريه، يعني دون الحد، بضرب، بحبس، لكن دون الايه؟ دون الحدود. لكن لان هو فاهم برضه عنده نوع ادراك، فلازم ينال قسط من ايه؟ العقوبه لو خالف الشريعه في شيء من الامور التي هي مفروضه منه، وقع في كفر، في سرقه، في سرقه، في زنا، في كذا، بالعقوبه، بس يبقى دون ايه؟ دون الحد الشرعي. فلو بالدليل وقع في جده، فاحنا بنعمل له عقوبه ايه؟ تعزيرية، ممكن نضربه ونحبسه وكذا، ولكنها من ايه؟ ما بنقتلوش، لا نقتله لانه ليس ذلك. يبقى الجملة عامة: البلوغ شرط التكليف، وعدم البلوغ منع من موانع الايه؟ التكليف.